قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب اللباس، عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. رواه أبو داود، وأصله في البخاري. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرواية المشهورة الراجحة الحفظ الذي هو الفرج، الذي هو الفرج، وضبطت بالخز، لكن الرواية المشهورة المضبوطة بلفظ الحذر، يعني الفرج، يعني الفرج، يعني بالزنا، يعني بالزنا، فيستحبون الزنا. والمقصود من استحلالهم الزنا أن يفعلوه فعل المستحيل، وليس المراد أنهم يقولون إنه مباح أو أنه حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي، فهم من الأمة، فدل على أن المقصود من ذلك أنهم يفعلونه فعل المستحيل، كما يفعل الناس الربا مثلا في هذا الوقت في البنوك وغيرها. هذا من الاستحلال الذي من هذا النوع الذي لا يكفر به، لا يقولون هو حلال، وإنما يفعلونه فعل المستحل له. كذلك أيضا الزينة، تجد في بعض البلاد الإسلامية دور للفجور وهم يقولون هذا حرام ولا يجوز، يعرفون أنه حرام ويتمنون التوبة ممن في قلبهم إيمان منهم، فهذا من هذا النوع، هذا من هذا النوع. ومثل ذلك أيضا استحلال المعازف، يعني الغناء، وهذا الحديث من أدلة الجماهير على تحريم الغناء، وضعفه ابن حزم، وابن حزم له أوهام كثيرة في الحديث كما قال هذا ابن عبد الهادي وغيره، والذي عليه أهل الحديث أن هذا الحديث صحيح، وأطال ابن قيم في تهذيب السنن وابن حجر في الفتح الكلام على تقرير صحة هذا الحديث. وهذا الحديث قال فيه الإمام البخاري: قال هشام بن عمار، هشام بن شيوخ، وهذا معلق مجزوم به، ومعلقات الإمام البخاري، ومعلقات الإمام البخاري عند أهل العلم مقبولة، ما جزم به منها فإنها حجة. ثم إن هذا الحديث قد جاء موصولا في البيهقي والطبراني وغيره من المستخرجات أيضا، فجاء موصولا، وجاء أيضا في أبي داود من طريق آخر عبد الرحمن بن يزيد إلى جابر رضي الله عنه من وجه آخر من غير طريق هشام بن عمار وشيخه، من غير طريق هشام وشيخه. فهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، وفيه دليل على تحريم المعازف، يستحلون الحرى، ضبطت بتشديد الراء الحرى، لكن الصواب بالتخفيف الحرى، يعني الفارج. وأما الخز فإن هذه الرواية لا تصح، لذا جاءت أثار كثيرة كما يأتي عن الصحابة أنهم كانوا يلبسون ثياب الخز، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. إلا أن يراد بالخز الحرير الخالص، حرير الخالص، فيأتي أنه فيأتي ما يذكره المؤلف من الأدلة، لكن المشهور في الرواية أنها الحرة يعني الفرج، يعني الفرج. نعم. وأسئلة. نعم. وش نجمع فيه؟ ما في مانع، إذا قلنا أن الخز والحرير خالص، لكن المعروف بالخز أنه ما يأتيكم، وأنه الذي يكون سداه من حرير وتكون اللحمة من قطن ونحو، هذا هو الخز المعروف ويأتي. لكن لو صحت هذه الرواية فإن نفسره بما تقدم على خلاف الظاهر في الخز، لأن الخز معروف أنه الحرير السدى فقط، ويأتي إيضاحه إن شاء الله. واضح؟ نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، تقدر الكلام عليه في باب الآنية. قال: وعن لبس الحرير والديباج. عن لبس الحرير والديباج، والديباج نوع من الحرير. وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه، فينهى الرجال عن لبس الحرير وعن الجلوس عليه، عن افتراشه وعن الاتكاء عليه واتخاذه وسادة واتخاذه سترة على في مجالسهم، هذا ينهى عنه الرجال. وأما النساء فيأتي، وأما النساء فيأتي. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحرير تقدم أنه محرم لبسه على الرجال، والمراد بالحرير ما يصنع، والمراد بالحرير ما يستخرج من دود القز، وهو الحرير الطبيعي. وأما الحرير الصناعي، الحرير الصناعي، فإن هذا جاء كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك أيضا كما قرر هذا الشيخ محمد بن عثيمين. فهذا الحرير الصناعي الذي يصنع ليس هو الذي جاء به النص، وإنما المراد به الحرير الذي يستخرج من دودة القز. وأكثر ما يوجد عند الناس الآن من الحرير هو من الحرير الصناعي، وهو النوع الجائز كما تقدم تقريره. يقول هنا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، يعني للرجال كما يأتي، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. قال أهل العلم هذا باتفاقهم، يعني بالمجموع، بالمجموع، بأن يكون مجموع ما في الثوب من الخطوط يساوي أربعة أصابع فأقل، أربعة أصابع فأقل يكون المجموع. يعني إذا فصل ثوبا من قطن مثلا وجعل فيه خط هنا مثلا من حرير، وخط هنا من حرير، وخط هنا من حرير، وخط مثلا من الجهة الأخرى من حرير، اجتمعت أربعة خطوط، لو كانت من أعلى الثوب إلى أسفله، كل خط هكذا إلى أسفله، المجموع أربعة أصابع. فأقل، فهذا جائز. مثل ذلك أيضا الزري، الزري الذي يكون على المشلح إن كان من حرير، فلو أنه مثلا وضع أصبعين هنا وأصبعين هنا من حرير فلا بأس به، لكن لو كان ثلاثة أصابع من هنا وثلاثة أصابع من هنا فالمجموع ستة، فلا يجوز، فلا يجوز. فإذا يجوز أن يضع في ثوبه خطوطا منسوجة من حرير بشرط ألا تتجاوز أربعة أصابع لهذا الحديث، فهذا إذن يستثنى، هذا إذن يستثنى. كذلك يستثنى كما قرر العلماء الحشو من الحرير، الحشو من الحرير، فلو أنه حشى وسادة مثلا من حرير، عنده مثلا حرير في البيت فحشى به الوسادة، لكن الوسادة ظاهر القماش وباطن القماش من قطن مثلا، لكن الحشو، نعم، لكن الحشو من حرير. أو مثلا لبس كوت، هذا الكوت الظهارة والبطانة من قماش، لكن الحشو، الحشو الداخل هذا كالحشو الذي يوضع من ريش أو من إسفنج أو نحو ذلك، لو وضعه من حرير لم يكن في ذلك من بأس. وأما البطانة فلا يجوز، فلو أنه لبس مشمحا الظهارة الأعلى الذي يظهر للناس، الظهارة هو الجزء الأعلى الذي يظهر للناس من حرير من قماش كقطن، والداخل الذي يمس بدنه من حرير، فهذا لا يجوز، لأن البطانة هنا من حرير، البطانة لبس قطع وقد نهي عن لبسه. وأما إذا كان ما يحشى به من الداخل فإن هذا لا بأس به. كذلك لو أنه وضع سجف الطوق الجيب من حرير من هنا من حرير لا بأس، بعض الناس يحب أن يضعه مثلا من حرير كأنه ألين على رقبته، لكنه يجعله من أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة فقط لا بأس. أو كذلك ما يزين به أطراف، تزين به أطراف الثياب، فإن هذا كله جائز. كذلك أيضا في الحرب كما هو المشهور في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام، يجوز أن يلبس الحرير في الحرب، يجوز أن يلبس الحرير في الحرب لما فيه من إظهار قوة أهل الإسلام وإغاظة الكفار، ليظهر أن أهل الإسلام في نعمة وفي خير وفي قوة، فلا بأس كما هو المشهور في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعود إلى ما تقدم إلى الكلام على أن الحرير يكون على أربعة أصابع فما دون. إن كان الثوب قد نسج من قطن مثلا ومن حرير، من قطن ومن حرير، فجعل السدى، جعل السدى من حرير، وجعل القطن لحمة، جعل القطن لحمة، اللحمة هي التي تأخذها كذا عرضا، عندما يأتي النساج يأتي بخيوط هكذا طويلة تذهب طولا، هذه تسمى سدى، ثم يأتي بخطوط تأخذ عرضا، هذه تسمى لحمة، هذه اللحمة تغطي السدى، بحيث أنك إذا نقضت الثوب شققته ظهر السدى، ظهر السدى، فالسدى إذا لا يظهر لا باطلا يكون بطانة ولا ظاهرا، هذا يسمى بثوب الخز. فإن كان سداه من حرير وكانت لحمته من حرير فهو الديباج، فهو الديباج. إذن الخز بأن تكون السدى لأن تكون سداه من حرير هذا الخيوط الطويلة. ثم تأتي اللحمة، اللحمة تغطي، اللحمة تغطي كما يغطي اللحم العظم، فتأتي هذه اللحمة فتغطي هذه الخطوط العريضة تغطي تسمى باللحمة. فالثوب الذي سداه من حرير ولحمته من خز هذا يسمى بثوب، ولحمته من قطن أو صوف أو نحو ذلك هذا يسمى بثوب الخز. وثوب الخز يجوز لبسه كما هو المشهور في مذهب أحمد. قال أبو داود في سننه: عشرون نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا ثياب الخز، ثياب الخز. قال ابن حجر: قد رواها ابن أبي شيبة عن جمع من الصحابة، يعني عن جمع منهم. أبو داود قال: عن 20 نفسا أو أكثر، منهم أنس والبراء ابن عازب. قال ابن حجر: وقد رواها ابن أبي شيبة عن جمع من الصحابة وعن طائفة من التابعين بأسانيد جيدة. وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما نهي عن الحرير المصمت، وأما العلم من الحرير، العلم تقدم الخطوط، وأما العلم من الحرير وسدى الثوب، هذا هو الخز، وسدى الثوب فلا بأس به، وسدى الثوب فلا بأس به. فإذا ثوب الخز هذا الذي تكون سداه من حرير هذا كما تقدم في الحشو، كما تقدم في الحشو، فهذا سداه من حرير. لكن اللحمة، لأن الخطوط تكون هكذا التي تكون على العرض تغطي هذه السداه، فهذا تسمى بثياب الخز. وهذه قد لبسها الصحابة رضي الله عنهم، قد لبسها الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. من حكة كانت بهما نوع من الجرب، حكة هي نوع من الجرب بحيث يلحقه حرج، يلحقه حرج في لبس ما يكون من صوف ونحوه، فيحتاج إلى أن يلبس الحرير للينه، أن يلبس الحرير للينه، فالحرير لين على الجلد، فهذا به حكة، به حكة شديدة، نوع من الجرب، فهذه حاجة يلحق المكلف الحرج في ثوبها، فيجوز له أن يلبس القميص الحرير. والقميص معروف، والثوب الذي يلبس على البدن، يلبس على البدن ويكون الدثار فوقه، يكون تكون اللبسة الأخرى تلبس فوقه، ثوب يغطي يفصل على البدن، تشبه هذه الثياب التي نلبسه، تشبه هذه الثياب التي نلبسه. ثم يكون فوقه المشلح، أو يكون فوقه اللباس الثقيل، أو اللباس الذي تكمل به الزينة ونحو ذلك. فلا حرج إذن في لبس القميص من الحرير للحاجة من حكة ونحوها، ومن باب أولى الضرورة كما قال الفقهاء، فالضرورة أولى. فلو لم يجد ثوبا يستر به عورته إلا الحرير جاز، أو كان عليه برد أو حر احتاج إلى لبس حر شديد يلحقه ضرر في ترك لبسه لشدة برد أو شدة حر، فلا حرج عليه في ذلك، يعني لم يجد غيره يستر به بدنه، فهذه ضرورة. إذن ضرورة من ستر عورة أو حر أو برد، أو كان ذلك لحاجة كما تقدم، أو كان ذلك لحاجة كما تقدم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة، الحلة هي مجموع ما يلبس من إزار ورداء، حلة كاملة إزار ورداء، إزار ورداء، حلة سيراء من حرير يخلط معه غيره لكنه حرير، يعني فيه الحرير. والنبي صلى الله عليه وسلم كساه إياها لا ليلبسه، أهداها إليه، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، قال فشققتها بين نسائي، لأن النساء لهن أن يلبسن الحرير. فالسيرة نوع من الحرير يخلطه يخلط به قطن أو نحو. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم، وهذا حديث صحيح كما قال الترمذي، لكنه صحيح بشواهده، فله شواهد يكون بها صحيحا. أحل الذهب والحرير لإناث أمته وحرم على ذكورها. أما الحرير فتقدم، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. تقدم الكلام فيه، وأنه محرم على الرجال جائز للنساء. ومثل ذلك الذهب فهو محرم على الرجال جائز للنساء لحاجتهن إلى الزينة، ومعلوم أن باب اللباس أوسع من باب الآنية، فباب الآنية ضيق، فالعناية يحرم على المرأة ويحرم على الرجل الإناث. وأما اللباس فهو أوسع، فلحاجة المرأة للزينة جاز لها أن تلبس الذهب وأن تلبس الحرير، لحاجة المرأة إلى الزينة. قال: وحرم على ذكوره. فالذهب محرم على الرجال، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما اختلفوا فيما يستثنى. وأصح قول العلماء هو اختيار شيخ الإسلام ورواية على أحمد، اختارها أبو بكر من أصحابه والمجد الجد ابن تيمية، أنه يجوز للرجال أن يلبسوا من الذهب ما كان يسيرا تابعا لغيره. إذن يكون أولا يسير لا كثير، وهذا نرجع فيه إلى العرف، نعرف هو يسير أم كثير في العرف، وأن يكون تابعا لغيره لا متبوع، فهو تابع لا متبوع، مثل زري مثلا المشلح، زري المشلح مثلا، مثل أن يكون على الطوق مثلا، أن يكون على نحو ذلك، أو عقرب الساعة، بأن تكون عقرب الساعة مثلا يلبسها الرجل مثلا من ذهب. والآن مثل ما في الجوالات قد توضع بعض يعني في الأطراف شيء يسير من ذهب، ونعف القلم أيضا قد توضع الذي يمسك في الثوب يوضع قطعة يسيرة من ذهب. فهذا أجازه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأجازه أيضا أبو بكر من الحنابلة والمجد ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بما جاء في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا، نهى عن الذهب إلا مقطعا، ومعلوم أن الذهب سواء كان مقطعا أو غير مقطع أنه جائز في حق النساء. فالحديث ليس في حق النساء قطعا، وإنما هو في حق الرجال، لأن المرأة لا تنهى عن الذهب. فقوله إلا مقطعة هذا استثناء في حق الرجال، استثناء في حق الرجال، ويدل عليه ما تقدم له في الحرير، فإن الحرير محرم كالذهب للرجال، فإن الحرير محرم كالذهب للرجال، ويجوز للرجال من الحرير ما تقدم، موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني من الثوب كله. وإذا رأينا إلى الأصبعين والثلاثة والأربعة فإنها يسيرة تابعة لغيره، وعلى ذلك فاليسير يسير نسبي، يسير نسبي عرفا، يعني بالنسبة إلى الثوب هو يسير، لأن الخاتم من الذهب محرم قطعا على الرجال وهو يسير، وهو يسير، فليس فلا بد أن يكون يسيرا ولا بد أن يكون تابعا لغيره. وعلى ذلك فلو وضع على هذا القول زري بمشلح لذهب نحو ذلك لم يكن في ذلك بأس، لأنه تابع لغيره وهو يسير، وهو يسير. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا، لكن لا شك أن الزري لو وضع على هذه الصفة يعني أربعة أصابع أو ثلاثة أصابع هذا كثير، ولذا فإنه مثلا لو وضع في أطراف يعني المشلح أو ينسج نسجا يسيرا، أما أن يكون الشيء الكثير فهذا يعني لا يظهر أن مثله، يعني بمعنى أن لو وضعنا في المشلح فقد يصل إلى ربع الكيلو مثلا أو إجرامات كثيرة عندما توضع كزري كامل، لكن عندما توضع كخطوط في أطراف المشلح فلا يظهر أن في ذلك بأس. إذن هذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار المجد وأبي بكر، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وأحد القولين لأهل العلم، وأن الذهب التابع لغيره جائز. وأما الفضة فقد قال الجمهور إن الفضة لا يجوز لبسها للرجال، لا يجوز لبسها للرجال، وليس في ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله لا نص ولا إجماع، لا نص، لا تجد نصا أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الفضة لا يجوز لبسها للرجال، واستثنوا أي الفقهاء خاتم الفضة وقبيعة السيف من فضة ونحو ذلك. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة، وجاء في الترمذي في الشمائل وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيعة سيفه من فضة. والراجح أن الرجال لهم أن يلبسوا الفضة كما هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، لكن بقيد، وهو أن تكون قد جرت العادة بلبسهم لذلك، جرت العادة يعني جرت عادتهم بأن يلبسوا ذلك، يعني مما يلبسه الرجال مثل ساعة ونحو ذلك، من ساعة مثلا أو قد يوجد في النظارات مثلا أو يوجد مما يلبسه الرجال، لا أن يلبسوا إسوارا مثلا أو أن يلبسوا قلادة من فضة، هذا قطعا لا يجوز، يعني هذا من التشبه بالنساء، ليس لو أن يلبس قلادة أو إسوارا هذا من التشبه بالنساء فلا يجوز، لكن ما جرت عادة الرجال بلبسه مثل الحزام الذي يضع فيه بعض أهل البلاد الخنجر فيه يضعونه، فيلبس حزاما ويضع فيه سيفه أو خنجر لو كان من فضة لم يكن في ذلك بأس. إذن يجوز للرجال أن يلبسوا فضة لما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، ولأنه لا نص ولا إجماع كما قال ابن القيم يدل على تحريم الفضة للرجال، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة على أنه حرم خاتم الذهب، خاتم الذهب، لكن بالقيد الذي تقدم يلبسون ما جرت عادة الرجال بلبسه، يعني ما يلبسه الرجال لا ما تلبسه النساء، فلا يلبسون إسوارا من فضة ولا قلادة من فضة ولا نحو ذلك من فضة، لكن مثل بعض الملوك الذين يلبسون تاجا مثلا لو كان التاج من فضة مثلا لم يكن في ذلك بأس، لو كان الحزام الذي يوضع فيه السلاح من فضة لا بأس بذلك. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. هذا الحديث يعني الحافظ رحمه الله لم يتوسع في عزوه أو اقتصر على ما جاء في البيهقي، وقد جاء هذا في الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء في الترمذي من حديث ابن عمر، وفي الترمذي والنسائي من حديث أبي الأحوص. فالحديث في السنن، الحديث في السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى آثار نعمته عليه. فإذا أنعم عليه بالمال يحب أن يرى أثر نعمة المال عليه في ملبسه، في مأكله، وفي كذلك مركبه ونحو ذلك، لأن هذا نوع من الشكر. وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا تحديث بالحال، حاله تحدث. يعني كما أن الإنسان يقول: يا أخوانا الحمد لله نعم الله علي بالأنعام الكثيرة، الحمد لله نعم الله علينا كثيرة، أعطانا الله عز وجل أكثر مما نتمنى من النعم، ينطق بهذا بلسانه، هذا من الشكر. كذلك إذا كان فعله لبسه هذا نوع شكر، هذا نوع من أنواع الشكر، لأن حاله تحدث بالشكر، لأن حاله تحدث بالشكر. فالله يحب إذا رأى، إذا أنعم العبد بمال أو أنعم عليه بغير ذلك من النعم، أن يظهر ذلك عليه. ولذا يعني من أنعم الله عليه حتى بدراسة أو بوظيفة أو نحو ذلك، لا مانع يسمي نفسه بما أنعم الله به عليه. قد يقول بعضهم مثلا أمام اسم الدكتور فلان، هل مثلا فلان رئيس كذا، مدير كذا، هذا لا بأس به، ما لم يكن ذلك خيلاء، ما لم يكن ذلك على سبيل الخيلاء أو الكبر، لأن هذا من نعمة الله على عبده، من نعمة الله جل وعلا على عبده. فإذا أنعم الله على عبد فإنه يحب أن يرى آثار نعمته جل وعلا على عبده. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا، أن يكون ثوبه حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني دفع الحق ورد الحق وغمط الناس، يعني احتقار. فنقول لهذا الذي يلبس الثوب الجميل ويتسمى ببعض الأسماء، تلقى ببعض الألقاب التي أخذها بجهده وتعبه في دنياه، نقول هذا لا مانع منه، لكن لا يكون ذلك لكسر قلوب الفقراء، ولا يكون هذا للتكبر على الناس. النصوص الأخرى من النهي عن الإسراف وعن النهي عن المخيلة تقيد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا واشربوا وتصدقوا، البسوا وكلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. رواه الإمام أحمد وغيره. فإذا إن كان هذا لا يقصد منه الخيلاء، لا يقصد منه الكبر، بطر الحق واحتقار الناس، هذا جائز، وهذه نعمة الله عليه، وأنا أحمد الله على هذه النعمة. لكن قل جاهل نفسك أن لا يدخل في ذلك كبر، وأن لا يدخل في ذلك تعالي على الناس واحتقار للخلق. فإن لبست وتجملت وسكنت وركبت لتظهر ما أعطاك الله من المال، فهذا نوع من الشكر، نوع من الشكر، لكن يقيد هذا بما تقدم من الأدلة التي تنهى عن الخيلاء والكبر. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لبس ثوبا خيلاء لم ينظر الله إليه. من لبس ثوبا خيلاء لم ينظر، من جر ثوبه خيلاء من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، الذي يجر ثوبه خيلا هذا من كبائر الذنوب، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. فإن كان يجر ثوبه لا للخيلاء فقال الجمهور فيهم الحنابلة إنه يكره، فإسبال الثوب لغير خيلاء عند الجمهور وفيهم الحنابلة أنه يكره. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شقي ثوبي يسترخي حتى أتعاهد ذلك منه، فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء. استدلوا بهذا الحديث على أن جر الثوب لغير خيلاء يكره ولا يحرم. وعن أحمد رواية أنه يحرم، وهذا أصح لما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر، قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وفي النساء لا حظ للكعبين في الإزار، لا حظ للكعبين في الإزار. وجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والإسبال فإنه من المخيلة من المخيلة. وأما الجواب عن حديث أبي بكر فإن أبا بكر كان يتعاهد ذلك، يعني بعض الناس مثلا يكون فيه شيء من الاسترخاء مثلا في سرواله أو في ثوبه أو في إزاره، فتجد أنه ينزل ثم أنه يرفع، هذا لا يفعله من في قلبه كبر، هذا لا يفعله من في مثل هذا الصنيع لا يفعله من في قلبه كبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. والذي يظهر لي أنه مخيلة لأنه ذريعة إلى المخيلة، يعني الشرع جاء بسد الذرائع، فمن جر ثوبه خيلاء قصد الخيلاء، هذا من الكبائر قطعا. الذي يجر ثوبه لغير خيلاء قد يدخل في قلبه الكبر فيكون ذريعة إلى الكبر. بعض الناس عندما يمشي وعليه ثوب جميل وقد أرخاه فقد يقع في قلبه، عندما يرى الناس ينظرونه فيقع في قلبه، يوقع الشيطان في قلبه الكبر والخيلاء، لا شك أن هذا ذريعة، ولذا تسد هذه الذريعة. فالراجح هو التحريم، وإن كان هذا ليس من الكبائر، وإن كان هذا ليس من الكبائر، والجمهور كما تقدم على أنه مكروه، لكن الراجح هو التحريم. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. القسي بفتح القاف، القسي بفتح القاف هو نوع من الثياب يخلط فيها القطن مع الحرير، يخلط فيها القطن مع الحرير، وتنسب إلى بلد قريبة من دمياط في مصر، وأهل الحديث يضبطونها بالكسر القسي، قسي يكسرون، وعند أهل مصر الفتح القسي وهو أصح، فتضبط بفتح القاف. القسي والمعصفر هو الذي يصبغ بالعصفر، العصفر نوع من النبات يصبغ به الثوب، فيقول الثوب أحمر، إذن هو صبغ، يكون الثوب به أحمر فهو صبغ أحمر، هذا هو العصفر. والمشهور في المذهب هو قول الجمهور أن الصبغ بالعصفر يعني بالأصباغ الحمراء من عصفر أو غيره أنه يكره. واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، فرأيته في حلة حمراء فما رأيت شيئا أحسن منه، فما رأيت شيئا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. والحلة هذه الحمراء، والحلة الحمراء هي من اليمن، من ورود اليمن كما قال ابن القيم، وهي سوداء فيها خطوط حمراء، يعني يجتمع فيها السواد والحمار، فهي سوداء فيها خطوط، فيها خطوط حمر، فيها خطوط حمر. فالجمهور قالوا هذا الحديث يدل على أن لبس الأحمر جائز، فحملوا الحديث على الكراهية. وفي المسألة أقوام عدة، ذكر ابن حجر أنها سبعة، قال: وأصحها التحريم، وهو اختيار ابن القيم واختيار شيخ للشيخ محمد وهو الراجح، وأن الحلة الحمراء الخالصة لا يجوز لبسها، وأما التي فيها خيوط فإنه يجوز للحديث المتقدم، مثل أن الشماغ، هذا الشماغ ليس خالصا، فيه نقط بيض، فيه نقط بيض، فيه نقط بيض، ومع ذلك يقال شماغ أحمر، شماغ أحمر. فكذلك الحلة الحمراء هي حمراء لوجود هذا اللون الغالب فيها، غالب الحيثة القوة والبهاء، وإن كان فيه لون آخر. ولذا فالراجح أن لبس الأحمر للرجال لا للنساء، الكلام في الرجال جائز، يجوز للرجال أن يلبسوا، أن لبس الأحمر للرجال لا للنساء غير جائز، لا يجوز. هذا أصح الأقوال واختيار ابن حجر وابن القيم وابن عثيمين للحديث المتقدم. وجاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، المياثر الحمر يعني السروج، يكون السراج أحمر. فعلى ذلك أصح القولين أنه لا يجوز أن يلبس الثوب الأحمر ولا أن يجلس عليه، هذا في حق الرجال. لكن إن كانت فيه خطوط حمر أو يجمع لونين أحمر وأبيض، أحمر وأسود ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. ولذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة اليمانية الحمراء التي فيها خطوط حمر كما تقدم تقريره. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. وهذا يدل على أن هذا من لبس النساء، ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على علي لبسه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود. وأصله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي كذلك عن التزعفر للرجل، عن التزعفر للرجل كما في البخاري، عن التزعفر للرجل. واختلف أهل العلم في المنهي عنه، هل هو اللون وهو الصفرة، لأن الثوب المزعفر هذا في حق الرجال كما تقدم فقط لا في حق النساء، الثوب المزعفر لونه أصفر، فهل هذا للون أو أنه للرائحة، لأن الزعفران طيب النساء، في النساء يتزعفرن بالزعفران يتطيبن به، أو أن هذا في حق المحرم فقط دون غيره، في حق المحرم دون غيره، على ثلاثة أقوال. أصحها القول الثالث وهو مذهب المالكية واختيار الشيخ ابن سعدي، وأن هذا في حق المحرم فقط، يدل عليه ما جاء في سنن أبي داود والنسائي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه منها رضي الله عنه، وكان من أشد الناس اتباعا للسنة. فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة ولم يكن شيء أحب إليه منها، يعني الصفرة عليه الصلاة والسلام، وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. وفي أبي داود والنسائي كان يصبغ ثيابه بالزعفران. ولذا فالذي يترجح أن النهي هنا إنما هو لكون الزعفران منهي عنه في حق الرجل، في حق للمحرم لما فيه من الرائحة. وإن كان يشكل على هذا أن هذا لا يختص بالرجل، لأن المرأة كذلك تنهى، عن التزعفر وهي محرمة. ولكن ما تقدم من الحديث الذي فيه النهي، الذي فيه جواز الصفرة، يدل على هذا المعنى، وأن النهي هنا في حق المحرم. على ذلك فلا يختص بالرجل، بل يكون للرجل وللمرأة. فللرجل وللمرأة النهي عن الزعفران، الذي جاء في الحديث: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. فهذا هو أقرب الأقوال مع الأصل، فإن الأصل في ما يلبسه الناس هو الإباحة من الألوان. ولذا فللرجل أن يلبس ما شاء من الألوان إلا ما تقدم من الحمرة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فالأصل في الألبسة الحل، هذا هو الأصل. قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فتقدم استثناء، تقدم الكلام في الذهب وفي الحرير للرجال، وتقدم الكلام في الخيلاء، وكذلك أيضا في الإسراف، من غير إسراف ولا مخيلة، فينهى عن الإسراف في اللباس كما يفعل الناس الآن في هذا الوقت من الإسراف الشديد الذي يخشى معه ذهاب النعم. فإن الشماغ لو حصل له لتف يسير رموه، والثوب لو كان شيئا يسيرا كذلك. لا يتركون بعض الثياب مثلا للعيد والزينة، ويتركون بعضها لسائر أيامهم أبدا. وتجد البيوت ممتلئة بالثياب، دواليب تمتلئ بالثياب، هذا لا شك أنه من الإسراف، لا شك أن هذا من الإسراف، من غير إسراف في الحديث المتقدم ولا مخيلة. كما ينهى عن التشبه، وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منه، فينهى عن التشبه بالكفار، وينهى كذلك عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. فما تفعله بعض النساء من لبس ما يلبسه الرجال من النساء المسترجلات هذا محرم، وكذلك أيضا العكس، ما يلبسه الرجال من الثياب التي في العرف هي من لبس النساء. الآن الألوان أصبح في عرف كثير من البلاد تختص، هناك ألوان تختص بالنساء ما يلبسها إلا النساء، فينهى الرجال عن لبسها بحسب العرف. فإذا كان العرف أن هذا الثوب يختص بالنساء ولا تلبسه إلا النساء، أو أن هذه الألوان تختص بالنساء لا يلبسها الرجال، فينهى عن ذلك. ونقف عند هذا القدر. نعم، بقينا عن حديثنا، الحديث الذي يقوم عن أسماء بنت أبي بكر. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود. نعم، تقدم، وهذا من لبسه عليه الصلاة والسلام للشيء الجميل، الله جميل محب الجمال. تقدم أنه يجوز أن يكف الجيب، وأن يكف الكم، وأن يكف ما يكون حول الفرج ونحو ذلك بالديباج، يعني بالحرير. نعم. وأصله في مسلم وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. نعم، هذا كما تقدم التنبيه عليه، يعني يترك الرجل من أحسن ثيابه ما يلبسه لاجتماعه بالناس وفي الجمعة ونحو ذلك من غير إسراف كما تقدم تقريره. فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بآثاره من ثوب ونحو ذلك عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم أنه قد بقي شيء في هذا الزمن من آثاره عليه الصلاة والسلام، لا يعلم، فيكون التبرك قد انقطع إلا بسنته واتباعه عليه الصلاة والسلام. وأما آثاره عليه الصلاة والسلام فلم يبق منها، فلا يعلم أنه قد بقي منها شيء. فإذا آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.